شلت همي كل شيء لجلك يهون ولو يحصل لي أنا كل أفتدي أجمل عيون لو أنت أمي لو شلت همي كل شيء لجلك يهون لو يحصل لي أنا كل قلبك الطيب يا يمه ابيض بطبع حنون ولو عطوني وخيروني انت بس والكل يهون قلبك الطيب يا يمه ابيض بطبع I'm well.